على جهدك في ترتيب هذه اللقاءات وتلقي الأسئلة لها وحسن عرضها، فما أسأل الله جل وعلا لفريق العمل الذين يعنون بترتيب هذه اللقاءات الخير الكثير، وأسأله جل وعلا أن يجعله من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.